يقول هذا الأخ نصيحة جميلة في فضل العلم والحث عليه على الجد فيه من علامة الديار اليمنية الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه. والله أنه علامة الديار اليمنية بلا منازع، ما عندي شك أنه أعلم أهل اليمن في الزمان ده. قلت لنا واحد علم من الشيخ يحيى، والله ما هو غلو فيه، لكن هذا واقعه وهذه كتبه وهذا علمه منتشر هؤلاء طلابه. هاتوا لنا واحد علم من الشيخ يحيى الآن في هذا الوقت بالنسبة لأهل اليمن. هذا كلام حق وليس فيه مبالغة وغلو بالشيخ. قال نصيحة جميلة في فضل العلم والحث على الجد فيه من علامة الديار اليمنية الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ألقيت بدماج قبل التهجير. قال الشيخ حفظه الله: إن في أزمنة قل فيها الخير وكثر فيها الشر، فمن تهيأ له مثل هذا الخير لطلب العلم حفظا للقرآن والسنة وربوضا لتلقي العلوم وانتهازا للفرص وانتهاز الفرصة واغتنام الأوقات، فإياك والغفلة عن مثل ذلك. هذا تنبيه لي أولا، ولإخواني السامعين حاضرين وغائبين، ولإخواني السامعين حاضرين وغائبين، الله الله في الجد في طلب العلم والاجتهاد فيه لله ومن أجل الله ولرفع الجهل عن نفسك وعن ومن يسر الله لك أن ترفع الجهل عنه ولرفع الجهل عن نفسك ومن يسر الله لك أن ترفع الجهل عنه فيعبد الله على بصيرة. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وإنني والله أدعو من ولاه الله عز وجل شيئا من أمور المسلمين من قليل أو كثير أن يكون هذا فرحة وسعيه وديدنا، وأن يكون ذلك يعني نشر العلم والسنة به استقرار المسلمين وأمنهم به استقرار المسلمين وأمنهم وخيرهم وبركتهم. من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله به خيرا في دينه في دنياه في أخلاقه في عقيدته في معاملاته في عشرته في جواره مع والديه مع إخوانه مع سائر الناس فقهه في الدين. كلام جميل، فقهه في الدين، لأن خير كما ترون نكرة في سياق الشر. من يرد الله به خيرا، خير في معاملته، خير في عقيدته، خير في عشرته في جواره مع والديه مع إخوانه مع سائر الناس، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. فخير نكرة في سياق الشر تفيد جميع المعاني التي ذكرها حفظه الله وأكثر مما ذكر مما يطلق عليه اسم الخير. قال: في جواره مع والديه مع إخوانه مع سائر الناس فقهه في الدين، فلا يستغني عن العلم تاجر في تجارته ولا صانع في صناعته ولا قاضي في محكمته ولا حاكم ولا رئيس في رئاسته ولا كذلك أيضا زارع في زراعته ولا أحد من عباد الله المكلفين من جن أو إنس. وكما يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن الناس يحتاجون إلى الطعام في وقت أو في وقتين، وإنهم يحتاجون إلى العلم عدد الأنفاس، عدد الأنفاس. صدق رحمه الله، وهذا معنى هذا الكلام. فإن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر حاجة من غيره من الأشياء التي يحتاجون إليها، أكثر حاجة من غيره مما يحتاج إليه. قال: ولا أحد من عباد الله المكلفين من جن أو إنس لا يستغني عن ذلك، لا يستغني عن العلم في صلاته في صيامه في حجه في زكاته في أخلاقه في معاملاته في عشرته في بيعه وشرائه في سائر شؤونه. ليس لأحد من المسلمين غنى عن دين الله وتعلم دين الله. والله ما خلق العباد إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يفرح الإنسان، واعلم أنك إن صرفت عن العلم لغيره أن ذلك ابتلاء لك من الله، ابتلاء. أطلب من ربك أن يهيئ لك العلم بقدر ما هيئ لذلك، تجتهد فيه أكثر. صحيح، هذه عقوبة، الصرف عن الخير ومن أعظم الخير الذي يصرف عنه الإنسان العلم، يكون طالب علم حقبة من الزمن ثم يصرف عن العلم، فهذه عقوبة وأيما عقوبة. فيحذر طالب العلم عن الصوارف عن الخير، ومن أعظم ما يصرف عنه الطالب من الخير العلم والاستقامة، فهذا والعياذ بالله نذير شر. وعلى الإنسان يراجع نفسه إذا صرف عن الخير، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، إذا صرفك عن الخير راجع نفسك، ليش صرفت عن الخير؟ هذا فيه شيء أكيد، فيه داء ومرض جعلك تصرف عن هذا الخير. فيراجع الشخص نفسه إذا كان مثلا على صيام اثنين وخميس وعلى خير وعلى إلا إذا أرهق هذا شيء ثاني، أو على قيام ليل ثم صرف، أو على علم طلب علم ثم صرف، ينظر في حاله ويحاسب نفسه ويجلس مع نفسه، لماذا صرف عن هذه العبادة التي كان مجتهدا فيها دون علة دون آفة دون شيء من هذه الأشياء، فيراجع نفسه. وهذا كلام جميل، وعلم أنك إن صرفت عن العلم لغيره أن ذلك ابتلاء لك من الله، ابتلاء، طلب من ربك أن يهيئ لك العلم بقدر ما هيئ لذلك تجتهد به أكثر. ونسأل الله أن لا يصرفنا وأن لا يشغلنا عن الخير، ونسأل الله أن يجنبنا الصوارف عن الخير. حق الشخص يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه أنه يثبت على ما هو عليه من الخير، فإن أناسا كانوا على هذا الذي أنت عليه وصاروا علماء وصاروا طلاب علم بارزين وصاروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وصرفوا عن هذا الخير. أحمد المعلم على سبيل المثال كان من أقوى الطلاب ومن أقوى أيضا كذلك المشايخ في تلك الجهات، من أقواهم يعتبر، وعنده قوة في الشعر وغير ذلك، وبعدها يخطب من ورقة في الأخير، يخطب من ورقة، صلى الله العافية والسلامة. صرف وله نفاح عن السنة، ذكر الشيخ له أبيات شعرية قوية في رياض الجنة، في أولها أظنها في رياض الجنة، أبيات قوية ينافع عن السنة فيها. صرف عن الخير هذا، صرف عن هذا الخير، وينظر ينبغي أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه قبل الموت، لماذا صرف عن الخير الذي كان عليه في المملكة وكان عليه في الكويت، ليش صرف عن الخير هذا وعن الذي كان عليه من قبل؟ فيه شيء، فيه آفة عند الشخص. وهكذا غير أحمد المعلم، وإنما هذا على سبيل المثال لا على الحصر. هكذا أصحاب الجمعيات من تعلمونهم أشرنا عليهم في أشرنا إليهم في درسنا السابق، الريمي، بيضاني، محمد المهدي وغيرهم من هؤلاء صرف عن العلم. وكان الريمي يقول شيخنا رحمه الله يحدث نفسه أنه يحقق مسند أحمد، كان يحدث نفسه أنه يحقق مسند أحمد، فعلا هو أهل لذلك، عنده علم لكن صرف عن العلم وذهب كأن لم يكن كأمس الدابر. الحق كانوا من أقوى الطلاب أولئك، عبد الله المرفدي كان من أبرز الطلاب عند الشيخ مغني، ولا نعلم أحدا أعلم منه في طلاب الشيخ رحمه الله لما كنا هناك، ما نعلم أحدا أعلم منه، كلهم كانوا يحضرون عنده، يحضرون له الدروس، الشيخ يحيى ودون الشيخ يحيى، عثمان السالم وغير هؤلاء من الطلاب البارزين في ذلك الوقت الذين نعرفه ونحن كنا بادين، كانوا يحضرون له دراري إذا فتح في الفقه، كانوا طلاب عنده يحضرون له يستفيدون منه، وكان مرجعا للطلاب في هذا الجانب. وأين هو الآن؟ ذهب وصرف عن خير كثير كان عليه، على تواضع، على سكينة، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله مسخوه بمليونين، قال أول ما اشتروه بمليونين دفعوا له ابتداء، دفعوا، صار قال خطيبا مصقعا علينا الآن، كنا نتمنى أنه يخطب قال ويتكلم، والآن صار يتكلم فينا. قال أول ما اشتروه بمليونين أخرجوه من دماج، نعوذ بالله من الفتن يا أخوان، نعوذ بالله من الفتن، مسخوه وضيعوه، عطوه مدير أو عطوه مدرس في معاهدهم وذهب مسكين. وإلا كانت الأمة ترجو خيرا، وخيركم من يرجى خيره، وشركم من لا يؤمن شره، وكان الناس ترجى خيره أو ترجو خيره، كانت الناس ترجو خيره، ذهب. حاصل هذا له نماذج كثير، وكان الشيخ يتألم لهؤلاء الطلاب الذين ذهبوا، وكان يؤمل فيهم رحمه الله أن الله ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وكان يكرر عبارة تألما والله، الحزبية مساخة، الحزبية مساخة متألم، هذه العبارة يقولها والله عن تألم، يرى أناسا قد هيئوهم لأمر لو فطنوا به عظيم لو فطنوا له، كما قال بعضهم قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، فهيئهم الشيخ لأمر عظيم لحمل هذا الخير العظيم ولحمل هذه الدعوة الثقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وصرف عنهم، وكان يؤمل فيهم خيرا أنهم يعينوه على الدعوة ويعينوه على نشر العلم ويعينوه على هذا الخير الذي هو عليه، صرفوا عن هذا الخير وذهبوا عن هذا الخير وهو في غاية التألم عليهم، زوج بعضهم وعلم بعضهم وصبر على سوء أخلاق بعضهم رجاء أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، ونسأل الله العافية. والمثبت من ثبته الله، والسعيد من وعظ بغيره، تعظ بغيرك يا عبد الله. قال واعلم أنك إن صرفت عن العلم إلى غيره أن ذلك ابتلاء لك من الله، ابتلاء، اطلب من ربك أن يتهيأ لك، أن يهيأ لك العلم بقدر ما هيأ لك، تجتهد فيه أكثر، اطلب العلم فريضة، على طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث له شاهد يحسن بها، طلب العلم فريضة على كل مسلم، اطلب العلم أو طلب العلم فريضة على كل مسلم، نعم فريضة في الفرائض منه ومستحب في المستحبات منه والنوافل من نوافل العلم، فإن هناك فرائض علم وهناك نوافل علم، فريضة على كل مسلم، الصلاة فريضة على كل مسلم يتعلمها وهي من العلم، والحج من أراد الحج فريضة عليه أن يتعلمه، وهكذا الزكاة من كان من ذوي اليسار والأموال والزكوات فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وغير ذلك من الأمور، ونوافل العلم مستحبة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، الحديث ثابت بمجموع طرقه، الحديث ثابت بمجموع طرقه كما في جامع ابن عبد البر في أوائله ساق طرقه وهو ثابت بمجموع طرقه على كل مسلم، وهذا الفرد ومسلم هنا أيضا كذلك يدخل تحته مسلمة، لكن الشريعة كثيرا ما تعبر بالذكر فيدخل تحت ذلك الأنثى، فيشمل الذكر والأنثى هذا التعبير، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في درسنا الماضي، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة أي الرجل المرأة، وكذلك إن الرجل يتكلم بالكلمة أي الرجل المرأة، إلى آخر ذلك من الأحاديث التي جاءت فيها التعبير بالتذكير، ويشمل الذكر والأنثى، وطلب العلم فريضة على كل مسلم وأيضا مسلمة، على كل مسلم، وهذا الفرض على كل مسلم أي ما يفهم دين الله ويعبد ربه، وأما ما فوق ذلك مما هو من شؤون أهل العلم فهذا فرض على الأمة، فهذا فرض على الأمة أن توجد مثل هذا الصنف، صحيح والله فرض، ويدخل في هذا الفرض ابتداء ولاة الأمور، فإنهم مكنهم الله في الأرض، ففرض عليهم أن يوجدوا العلماء يعلمون الناس، وأن يعتنوا بجانب العلماء، وأن يفرقوا أناسا يتفرغوا للعلم ويقوموا بشؤونهم، ما يفرق علماني يذهب يتعلم العلمنة ويأتينا والعياذ بالله مغسول المخ وقد ذهبت فطرته ولوث فكره، أو يذهب اشتراكي يتعلم الاشتراكية يفرقه ويدفع له رواتب، يدفع له قصدي راتبا شهريا يعينه على تعلم الاشتراكية والعلمنة وغير ذلك من الشر، يفرغونهم الله، يفرغونهم تفرغا للذهاب من الشر والعياذ بالله، يبذلون معهم أموالا عظيمة لهذا البلاء، أما طالب علم يفرغه لتحصيل العلم النافع ويذهب يمنة ويسرى، وأما من فرغوه للطب فهذا خير، من فرغوه لعلوم وإن كانت دنيوية فيها نفع لأهل الإسلام هذا خير، أما يفرغه فنان يذهب يتفرغ للموسيقى يتعلم الموسيقى كيف يقول كذا وكيف يرفع وكيف ينصب هذا بلاء، والله بأنهم يفرغون وناس يذهبون للموسيقى يتعلمون، ويفرغون وناس يذهبون يتعلمون الشر، فواجب على ولاة الأمور أن يوجدوا علماء للأمة، واجب عليهم أنهم يعتنوا بهذا الجانب، لأنهم من دين الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وهذا واجب عليهم إقامة دين الله سبحانه وتعالى من صلاة وغير صلاة، ومن دين الله سبحانه وتعالى إيجاد العلماء في أوساط الأمة، فهذا فرض على الأمة أن توجد مثل هذا الصنف وأن تهيئ مثل هذا الصنف، هذا الوقت علينا لكن قدها شرح لكلام الشيخ. لعل الله يجعل فيه نفع. نضع دلونا مع دلو الشيخ، لعل الله يجعل في ذلك بركة. وأن تهيئ مثل هذا الصنف في حل قضاياهم وإشكالاتهم، فنعم محاكمهم تحتاج إلى أهل العلم، وكذلك أيضا أماكن القضاء تحتاج إلى أهل العلم، فلا يستغنون عن العلماء أبدا. فإذا يجب عليهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خذوا هذه القاعدة فقط. طيب قضاياكم كيف تقام؟ لابد من علم. فإذا ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا الأمور الأخرى، أمور الحياة الأخرى التي لابد منها أو لابد لها من هذا الجانب. فإذا حتى من هذا الباب بس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإيجاد العلماء واجب، لأن ثم واجبات لا تتم إلا بالعلم، وفروض لا تتم إلا بالعلم. وأن تهيئ مثل هذا الصنف في حل قضاياهم وإشكالاتهم وبيان الفتوى وإيضاح اللبس. يحتاج الناس إلى من يرجعون إليهم في مسألة القضايا الدينية والمسائل الدينية. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرد الناس إلى العلماء وإرجاع الناس إلى العلماء ورجوع الناس إلى أهل العلم هذا أمر واجب. رجوع الناس إلى أهل العلم أمر واجب عليهم فيما أشكل عليهم، وهذا لا يكون إلا بإيجاد العلماء. فالناس يحتاجون إلى العلماء، فعلى ولاة الأمور وجوبا ولزاما أن يوجدوا العلماء في أوساط الناس، كما أنهم يحرصون على إيجاد الأطباء ويحرصون على إيجاد المهندسين ويقيمون جامعات لذلك. فعليهم أن يقيموا دورا للعلم لإيجاد العلماء. هذا وهذا كله ينبغي للحكام أن يقوموا به، إيجاد مهندس وإيجاد أيضا كذلك طبيب. الناس تحتاج إلى هذا، وإيجاد علماء من باب أولى. وإيجاد علماء، فما بالهم يعتنون بجوانب دون جوانب ويهمشون هذا الجانب الذي هو أعظم الجوانب، يهمشونه تماما وكأنه ما هو موجود. فهذا خطأ. وبيان الفتوى وإيضاح اللبس وتحذير من الخطأ، والتحذير من الخطأ والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم أبناء المسلمين والتحذير مما يغضب رب العالمين. صحيح، صدقت يا أبا عبد الرحمن. وأمة لا تعتني بالعلم وأهله أمة جديرة بالخذلان. وهذا الحاصل والواقع أعظم برهان. نقول للشيخ: أمة قال لا تعتني بالعلم وأهله أمة جديرة بالخذلان، وهذا واقع الناس. خذلت الأمم بعدم عنايتها بعلمائها ولعدم عنايتها بطلاب العلم وبالخيرين. خذلت الأمم وخذلت الدول المسلمة وسقط ودكت عروشهم الله، لأنهم معتنوا بدين الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون العبارة التي تتكرر وتسمعونها أنه لا يعظم العلم إلا من يعظم الدين، لا يعظم العلم إلا من يعظم الدين. وأما الذي لا يعظم دين الله سبحانه وتعالى ما يعظم العلم، ما يعظم العلم. هذا صواب، هذا صواب. الذي لا يعظم الدين لا يعظم العلم، والذي يعظم دين الله سبحانه وتعالى تجده يعظم العلم ويعظم أهله، ويعظم أهله لأنه عنده تعظيم لدين الله، ويعلم أن الله جل وعلا يقول في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كم من آية فيها هذا الجانب تعظيم العلم وأهل العلم، كم كتاب الله مليء بهذا الأمر تعظيم العلم وأهل العلم. فلا شك أن الذي يعظم دين الله ويقرأ كتاب الله ويتمعن ويمعن النظر فإنه لا ريب سيعظم أهله، سيعظم العلم. أو الذي يعظم دين الله لا ريب أنه سيعظم العلم وأهل العلم. فأمة لا تعتني بالعلم وأهل العلم أمة جديرة بالخليلة، هذا هو الحاصل. وأمة تعتني بعلمائها وتقدم علمائها ولعلمائها مكانة ومنزلة في أوساطهم فإنها أمة لها البقاء إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ولها السؤدد ولها الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن حصل تعظيم لدين الله سبحانه وتعالى. لأن الأمر لله جل وعلا، ولأن الخفض والرفع من الله سبحانه وتعالى، والعز والذل والإذلال من المولى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. العز والإذلال، الإعزاز والإذلال بيد الله سبحانه وتعالى، والخفض والرفعة بيد الله جل وعلا. فإذا أرادت الأمة الإعزاز وأرادت الرفعة فعليها بتعظيم العلم وتعظيم أهل العلم، كما حصل للصدور السالفة في صدر هذه الأمة لما عظمت العلم وعظمت أهله حصل فيها خير كثير، حصل لها سؤدد عظيم لا نظير له، سادوا العالم، والله سادوا العالم بسبب تعظيمهم لدين الله وتعظيمهم لأهل العلم وأهل العلم. دولة بنو أمية أو بني أمية، دولة بني أمية على ما تعلموا حصل في بعضهم ما حصل، لكن جانب العلماء هذا جانب آخر. مروان بن الحكم يعظم العلماء والله، فيجل أبا سعيد جدا، يجل أبا سعيد ويجل الصحابة. لا أسألك بعدها بينة، يقول لي زيد، يقول لي من هذا الصحابي الذي خاصمت تلك المرأة؟ سعيد بن زيد، يقول سعيد بن زيد لا أسألك بعدها بينة، خلاص يكفي حديث رسول الله ما في بينة بعده. قال أنا أخذ أرضها يا مروان أو معنى ذلك؟ والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوق يوم القيامة بسبع أراضين. قال لا أسألك بعدها بينة، امشي، يكفي هذا الحديث، يدل على صلاحك وعلى خيرك وعلى تقواك ودينك وعلى بعدك عن أخذ أموال الناس. وهكذا عنده تعظيم، سحبه أبو سعيد سحب هكذا، ما يريد يرتقي المنبر، يقول له يا مروان والله لقد أحدثتم، فيقول له يا أبو سعيد قد ذهب الذي تعرف، ومروان أمير كما تعلمون الأمراء، لكن عنده إجلال لأهل العلم وإجلال لأبو سعيد والصحابة. بعض أمراء بني أمية لما أغضب الحجاج بعض الصحابة أنس بن مالك وغير أنس بن مالك، أرسل له رسالة، أرسل له رسالة يعاتبه ويهدده وأنه يترك أدية الصحابة ويترك أدية أهل العلم، لكن الحجاج شقي شقي. قالوا في الصحيحين قال الجزيرة بن خذلان معرضة للحرمان وتسلط الشيطان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالناس لا بد لهم مما يرجعون إليه، هكذا موجود، مما يرجعون إليه، يكون ممن يرجعون إليه لأن المقصود العاقل. فالناس لا بد لهم ممن يرجعون إليه، لكن إن لم تكن هناك عناية بالعلم واجتهاد فيه وفي تحصينه والانتفاع به حقا واستنباط درره من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فهمت العبارة لي مصدر كأنه، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى الفتوى بغير علم، أو تبنى مصدر تبني الفتوى كأنه تبنى أناس الفتوى بغير علم، هذا عبارة الأخ التي كتبها عن الشيخ ما هي واضحة. فالحاصل يا أخوان هذه رسالة جميلة مختصرة ونصيحة مفيدة للشيخ حفظه الله تعالى في العناية بالعلم وتعظيم العلم وأهل العلم، ولا تجد أكثر تعظيما وتبجيلا للعلماء مثل أهل العلم من أهل السنة وعوام أهل السنة، مثل أهل السنة لا تجد أكثر تعظيما للعلم ولأهل مثل أهل السنة، سواء كان عوام أهل السنة أو كذلك أيضا طلاب العلم من أهل السنة، فإنهم يعظمون العلم ويعظمون أهل العلم ويحبون العلم ويحبون أهل العلم. وانظر إذا نزل عندهم العلماء عوام أهل السنة كيف صنعهم بأهل العلم، إذا نزل عندهم العلماء يحبونهم جدا ويكرمونهم ويحاولون أنهم يجلسون معهم يستفيدون منهم يسألونهم، شيء عجيب عند أهل اليمن في هذا الجانب، في الحباوة بأهل العلم ومحبة أهل العلم والحفاوة بهم، شيء يعني يذهلك في هذه البلاد اليمنية عند عوام أهل السنة. وأما هذاك الذي تعلمونهم الذي ما هم حول هذا الشيء، قال بعض الإخوة كنا قبل الصغامة جاء الشيخ مقبل إلى الحامي هنا، قالوا له الشيخ مقبل في الحامي، قال بيجيب يبت، كان مخزن بيجيب يبت على لغة أهل البلاد، يعني بيجيب يروح ما إيش حضر من ذهب من حضر، إيش بنصلع من حضر، شيخ مقبل كلها جاء الحامي، قالوا له يا فلان الشيخ الحامي، قال يا أخي بيجيبه تو يعني مع سالته. انظر هذا يعظم العلم، ده يعظم أهل العلم، مسكين جاهل. فالجهل داء قاتل كما يقول، لكن لو كان يحب أهل العلم يحب العلم، الشيخ مقبل هنا يهرول على طول، يهرول على طول، يريد يسمع من هذا الحبر ومن هذا الإمام رحمه الله تعالى. إلهنا سبحانه الله وحمده، لا إله إلا أنت، استغفرك.